وكلمة مثلا الكرسي، كلمة مثلا الميزان، كلمة اللوح المحفوظ، الأمور اللي احنا بنسميها سمعية. سمعية يعني حجتنا فيها السماع، إنما مش السماع المطلق، السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. بعد ذلك لا يجب لعقلك أن يقف على كيفية الأشياء. ما تقولش العرش ده هو شكله، هو له عرش كما قال، كيفيته ايه وصفته ايه. انا لما اقدر اقول لك مثلا ملكة بريطانيا لها عرش، ويمكن انا ما شفتوش، عدم قدرتي على معرفة وصفه ما يمنعش ان لها عرش. اذا ادراك كنه الاشياء او ادراك صفات الاشياء لا يتعلق عليه الحكم بوجود الاشياء. ويبقى الأشياء إذا أخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق سبحانه وتعالى، فخذ. فإن كان لها نظير في كونك، كون اللي احنا عايشين فيه، تقوم تاخذ معطيات النظير. احنا بنسمع كلمة عرش ونفهم انه عرش الملك، مش ده المعنى اللي بيجي في رؤوسنا؟ نقول له بنفهم انه عرش الملك. طيب يا اخي، هل المفروض اني لما اقول لك طب عرش فلان مكون من انك انت ضروري تعرف تكوين؟ لا، مش ضروري اعرف تكوين. طب ده اذا كان ده في الحادث اللي زيك، يبقى لما ربنا اقول لك ان لي عرش، ما تحشرش بقى ذهنك وتصوراتك في ان تعرف ما هو ذلك الايه، ما هو ذلك العرش. اذا قال لك لي كرسي، هو فيه كرسي، وبعد ذلك خذه كما قال الله، وبعد ذلك اترك كيفيته واترك وصفه على مراد الله فيه. ليه؟ لأنك تأخذ كل شيء منسوب إلى الله كما قال به الله، كيفيته لا تعنيني. وإلا فأنا تصورت وجودا لله غير مجرم، ملوش جرم. طب وكيف أنت تتصور وجود ملوش جرم كده؟ سمعت صورتني إذن فكل وصف لله إن وجد ذلك الوصف في خلق الله، فأعطي وصف الخلق بما يناسب الخلق، وأعطي وصف الخالق بما يناسب الخالق في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وليس ذلك هو الشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره، فهناك في ماديات الحياة وفي كونياتها المحسة آثارها لنا أشياء ما نقدرش نوصف هي ايه كونها. برضو الكهرباء لحد دلوقتي مش عارفين يقولوا لنا ايه هي الكهرباء، انما موجودة ولا مش موجودة، اثرها موجودة ولا مش موجودة، بنولدها احنا ولا بنولدهاش، بنولدها، ومع ذلك مش عارفين كونها. فاذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء، فاعلم ان وقفة عقلك في التصور هي الجواب، وانه شيء مما لا يتصور. وما دام شيء مما لا يتصور، يبقى فوق مستوى الايه، ادراك. واذا جئت لشيء فوق مستوى ادراكك وقلت انا غير مدرك له، تبقى ادركته ولا ما ادركتش؟ ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. واحنا ضربنا مثل، قلنا انا حاجة لابني اللي في الثانوي، واجيب له تمرين هندسة من بتاع كلية الهندسة، واقول له خد يا واد حلل التمرين الهندسة دي. فالولد كده مسك التمرين وبعدين قال لي لا ما اعرفش حله. ما دام قال ما اعرفش حله، يبقى ادرك. ليه؟ لانه بص كده ما لقاش فيه مفتاح من المفاتيح التي يعلمها هو في طبيعه دراسته، يبقى لك ده ما ينحلش، ما اعرفش حله. انما ولد تاني خايب وخد التمرين وقعد بقى يقعد ونفرض ونعمل وننزل والمطلوب اثباته، وقعد طول الليل يلخبط، يبقى ده فاهم، يبقى ما هوش فاهم. يبقى الذي لم يدرك وقال عاجز، يبقى أدرك. واللي قاعد يهابر علشان يفهم، يبقى ما أدركش. يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. فحين يأتي العرش، حين يأتي اللوح، حين يأتي المسجد، كما قال الحق سبحانه وتعالى إيه بها على العين والرأس. وإحنا قلنا أن التصورات عند الناس إنما تنشأ على وفق ما رأوا في الكون. ف فالاشياء اللي ملهاش نظير ما يقدرش الواحد يتصور. لو جئت لبدوي او لواحد في القرية عندنا وتصور له النعيم، النعيم ده تبقى ايه يا عم الحاج محمد يا فلان؟ النعيم ده يقول لك ان يبقى عندي منظرة، والمنظرة فيها مصطفين، والمصطفين عندهم عليهم قياسين كده ومسندين، واقعد اقضع كده وفهم. هذه النعيم عندي، هذه متصورات النعيم عندي. تيجي الواحد تاني مثلا في حاضرة من الحواضر تلتفت تلاقي تصور النعيم اكثر من هذا، حاضرة تانية تلاقي تصور النعيم. اذا فتصورات الناس للاشياء خاضعة لمرائيه للاصيل، واحنا ما عندناش حاجة تدينا صورة عندي. يبقى لما الحق يقول انا لي عرش يبقى له عرش، شكله ايه مش شغلتك انت بقى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، كلمة مجيد دي في اللغة مأخوذة من الواسع، ولذلك برضو من أسمائه المجيد الواسع. ألف واسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود. ولذلك مدام اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشأ من سعة عطائه وكثرتها وقيوميته في العطاء أنه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الايه المجيد فعال لما يبقى. إذن ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا أخي المؤمنين اللي آمنوا بالله وآمنوا بالرسل ومش عارف إيه كيف يمكن الله منهم الكافرين، تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايزهم مهديين، ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين سجال. يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر ودانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الإنسانية خسة العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، تقوم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركة حصلت بين سليمان وبين حد؟ لماذا؟ لأن سليمان أصلا معاه الملك. حد يغبر كأن الناس حين يؤخذون بالشدة خلاص حد شاف. الحكاية بتاعت بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انتهى المسألة بلقيس بجلالة أدريه. إذن فذلك معناه يقول لك إن الإنسان ده اللي متفصي عن المنهج القوة هي اللي تكون. حبعث رسوله ملك ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف أبدا، لأنهم عارفين إنه بطش ما يعرضوش نفسهم لهذا. ولكن رسول غير ملك تقوم تمر عليه تجربة المبادئ، تجربة المبادئ مرة يخلي الكافرين كفتهم تعلى. ثم قال لك ايوه، ولذلك لازم توجد في اوليات الدعوة. ليه؟ لان المؤمن الذي يدخل الدين على انه دين منصور لا يهزم ابدا وحيقعد يغنم، ما نضمنش انه داخل الا للعملية دي. نقول له لا يا اخويا، ده اللي يدخل الدين ده عرضة بانه يروح في داهية وينضرب وينزل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويفتن في نفسه. يبقى لازم اول درس اعدادي لازم يعدم على هذا اللون. ولذلك احنا قلنا ان الاسلام في الطور المكي لم يمن بنصر ابدا ابدا، ما مناش بنصر في الدنيا ابدا، عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين. يقولوا له بعد ما بيعوا بيعة العقبة، طيب احنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وفينا بالله؟ ما قالش انتصروا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف ابدا ابدا، قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في وقت التربية ما نربهمش الا على انهم داخلين محنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الاخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المسألة تستمر بهذا الشكل. فالله لا ينصر المؤمنين لانه بيديلهم ثمن مجهودهم؟ لا، ده بينصر المؤمنين لان لهم رساله في الايمان يؤدوها. وتجد ساعه ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فان انتصر الفاتنون على المفتونين نقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، انما فيه نصر اخر من الطرف الباقي، نصر للمفتونين على الفتنه ذاتها. هذا هو الاهم، المفتون انتصر على الفتنه في الدنيا لانه عارف ان كلمه كالتنجيل ومع ذلك لم يقل، يعرف ان وجوده عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنه في ذاتها. اذن حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع اخر، وفي اوليات كل دعوه لا بد ان يوجد النصر على الفتنه في ذاتها. انا ساعه ما اجي في معركه وانا ضعيف وهناك قوي، المساله قدامي اما ان اقبل وبعد ذلك ليس لي الا ان اموت، فان كانت الصفقه متضحه في ذهني يبقى انتصرت على الفتنه في ذاتها. ليه؟ لان في حاجه بتجذب نفسي الى الدنيا وصفقة انا عقدت بالايمان عليها بتجذبني للناحيه الثانيه. فيبقى اذا ساعه تجد نصرا لفاتن على مفتون فاعلم ان هناك نصر للمفتون على الفتنه في ذاتها، وحين يوجد النصر على الفتنه في ذاتها يوجد الجنود اللي يحملوا بقى الدعوه، ولما تتاصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على انه جزاء ولكن لان لهؤلاء مهمه لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم، فعلوا لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هنا يلاحظ هل اتاك حديث الجنود، كلمه حديث يدل على انه امر تحدث الناس فيه وتناقلته السير والاخبار، يعني مش كلام جديد من عندنا. وبعد ذلك جاء ليبين الجنود فقال فرعون وثمود. نلاحظ هنا انه افرد فرعون، وصحيح ثمود كلمة مفردة انما معناها قبيلة ثمود او قوم جماعة، لكن فرعون بالوقت ده يدلك على ان الذين كانوا في ثمود كانوا كلهم مجمعون على ما يناقض الرسالة، مقتنعين بالمسألة دي نوم. لكن يدلك على ان مش قوم فرعون كانوا مقتنعين بكده، ان فرعون العامل اله وطاغي هو اللي كان حاملهم على هذه المسألة وهم نفسهم مش غير ربنا، ولذلك جاب فرعون ما قالش قوم فرعون. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم يأتي بكلمة الجنود، ومعنى الجنود تجليد يعني عسكرة، ومن كلمة جندية يعني فيها شبه إعداد للشراسة وإعداد للقتال وإعداد لكل حاجة. إذن فقال جنود وقال فرعون، وفرعون اللي احنا عارفين اللي هو ادعى الألوهية وإلى آخره، وبعدين قال إيه وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ معنى هل أتاك حديث الجنود إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه القصص أو لا يكون قد علم، فإن لم يكن قد علم فذلك أول إعلام له. وحين يقول الله هل أتاك حديث الجنود يعني مننا، وإذا كان ربنا اللي بيخبر تبقى حقيقة إيه؟ حقيقة وقع. لكننا لم نلاحظ في المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله انهم قالوا ايه حكايه ثمود دي وايه حكايه فرعون ما نعرفش حاجه، ومرت المسألة دون اعتراض من احد مع رغبتهم في الاعتراض، مما يدل على ان بعضهم ولو حتى اهل الكتاب او ممن تناقلوا في الرحلات وعرفوا مدائن صالح ودي كان هنا مش عارف مين، انهم كانوا بينشوا في هذه الاماكن، يبقى لازم تكون امر معلوم لهم. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وضرب لنا المثل بحاجتين اثنين، فرعون وثمود، وهو قال لنا ان فرعون ده بقى عمل حضارة وعمل فرعون ذي الايه ذي الاوتان، ها، وبرضو اتكلم في رمزات الايه العماد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالايه بالواد. انما يلاحظ ان في القرآن المكي جاب لنا ايه هنا فرعون وثمود، ودي قاعد يتكلم وحيجي في سورة الفجر برضو، والفجر ايه وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا، هل في ذلك قسم الذي حج، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الإيه الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني كل ما تتكرر هذه العملية يبقى ربنا موجود لهم إيه مترصد إيه مترصد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهؤلاء لم يبلغوا المبلغ الذي بلغه فرعون، ولم يبلغوا المبلغ الحضاري اللي بلغه ثمود، إذن فأخذهم يبقى مسألة إيه؟ مسألة هينة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. وصلهم صحيح، إنما كلهم بيكذبوا. ليه بيكذبوا؟ ايه بيكذبوا ليه؟ ليوجدوا لانفسهم مبررات في السلوك المعاند. ما يقدرش يبقى مصدق بهذه الاشياء وبعد ذلك يقف مواقفها او يفعل فعلها فقول لك لا ما حصلش، يبقى التكذيب ده مطية تبريرية للانسان يبرر بها سلوكه، لانه لو لم يكذبها للزمته الحجه. بل الذين كفروا ايه في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من ورائهم لانهم جعلوا الله ايه، يقول لهم انتوا جعلتوا ربنا يعني وراء ظهوركم، اهو اللي جعلتم وراء ظهوركم محيط بكم، وما دام محيط بكم لان اللي من وراء ظهرك يخيل اليك انك فتة انك سبقت، يقول لا ما نحن بمسبوقين، ما تفتناش، عملتنا وراكم، انما انا بكل شيء ايه والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اذا دل ذلك على ان التكذيب كان للقرآن في كونه من الله وفيما يحدث به الايه القرآن. الا القرآن صادق البلاغ، محمد صادق التبليغ فيه عن الله، وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ أنا له حافظ وفي لوح محفوظ، ولذلك تجد الدقة في لوح ما قالش ما تجد شكلتها مش محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من صفة لقرآن، ده محفوظ صفة للوح، إذا كان اللي فيه القرآن محفوظ فما بالك بالقرآن بالقرآن ذاته. يعني فيجب أن تصبر يا محمد لأن هؤلاء يكذبون، وأن القرآن الذي نزل عليك لم تمسسه يد تحريف لا في الملأ الأعلى ولا عندك، وسيظل كما أنزله الله عليك. وإلى لقاء آخر نستكمل بقية خواطرنا حول الصور القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.